تفسير الآية 26 من سورة الفتح يقول تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. أي واذكر يا كل مسلم ويا كل قارئ للقرآن ويا كل من يريد الاعتبار والاستفادة من دروس ما حدث للآخرين لكي يتعظ فيفعل كل خير ويترك كل شر فيسعد في دنياه وأخراه. اذكر وذكر من حولك حين يضع الكفار في عقولهم وبصورة لا تقبل التراجع الحمية أي الحماسة والغضب للشر لا للخير والأنفة والتأفف من اتباعه والتكبر والتعالي عليه والتي هي حماسة الجهلاء للعاقلين حتما وصفة من صفاتهم لأنها لا تستند لأي علم أو منطق أو خلق حيث يأبون تماما أي يرفضون اتباع الإسلام ويكذبونه ويعاندونه ويستكبرون عليه ويعادونه والمسلمين ويؤذونهم ويقاتلونهم ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار ويصدون غيرهم عن وعن المسجد الحرام وعن كل خير وكل ذلك لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. أي بعد أن ذكر تعالى حال الذين كفروا التعساء في دنياهم وأخراهم يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول لأنه بالضد تتميز الأشياء فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين أي وفي المقابل ينزل ويودع سبحانه في عقول المؤمنين السكون والطمأنينة والثبات والتأني والتعقل ويلزمهم كلمة التقوى أي ييسر لهم أن يكونوا ملتزمين بما تتطلبه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله من اجتهاد في العمل بكل أخلاق الإسلام ويكونوا ملازمين لها لا يفارقونها أبدا وهي تكون كذلك ملازمة لهم لا تفارقهم وهي الكلمة التي تقيهم أي سوء وتسعدهم تماما في دنياهم وأخراهم ويجعل هذه السكينة وهذا الالتزام عوامل تعينهم على ألا يتأثروا مطلقا بالحماسة الجاهلية لأعدائهم أيا كانوا ويحسنون التعامل معها والانتصار حتما عليها. قوله تعالى: وكانوا أحق بها وأهلها أي وهذا مدح وتشجيع وتشريف شديد لهم للاستمرار على ما هم فيه لتتم سعادتهم في الدارين، أي هم يستحقون ملازمة كلمة التقوى لهم ونزول السكينة عليهم، ونزول السكينة عليهم وكل هذه الخيرات ومؤهلون لها، وذلك لأنهم قد أحسنوا استخدام عقولهم فآمنوا بربهم واجتهدوا في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، فزادهم سبحانه في كل هذا الخير، وهو قد وعد المحسنين بوعده تعالى الذي لا يخلف مطلقا أنه سيزيدهم فعلا لكل خير وإحسانا، ويزيدهم وسيزيدهم ثوابا عليه في الدارين، كما يقول في سورة البقرة في الآية 58: وسنزيد المحسنين. حبا فيهم وتكريما لهم بسبب إحسانهم وصبرهم، فهو بالجملة سيزيدهم رشادا وصوابا وحقا وعدلا وخيرا وإحسانا وصدقا وإخلاصا وحرصا واجتهادا وقربا منه وحبا له وللقرآن وللإسلام وفهما لفوائدهما ولسعاداتهما في دنياهم وأخراهم، وتمسكا بهما وبسنة رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يوفقهم ويعاونهم وييسر لهم أسباب كل هذا ويثبتهم عليها. قوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، أي وكان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان عليما بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، بكل شيء في كونه لا يخفى عليه خافية من أمور خلقه، ومنها علمه التام بأهلية المؤمنين وأحقيتهم بنزول السكينة عليهم وباستمرارهم على كلمة التقوى وبكل خير، وبما يستحقه المكذبون من عقاب دنيوي وأخروي في مقابل شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.